أن التعليم هذا خاص بالصلاة وفي صلاة إبراهيم، فكيف يجب أن يستدل على بدعية زيادة الصلاة على الصحابة مع الرسول عليه السلام في غير صلاة إبراهيم؟ فلذلك للشيوخ هذا الكلام أنه مسلم ما هذا تعليم الرسول لم يجوز زيادة عليه، وهذه البدعة الدعوة صحيحة لكن الدعاء ليس كذلك، لأن المسلمين ما زادوا على رواج إبراهيم. وين يصلي على الصحابة في كلامهم مثلا في خطبهم في كتب مثلا غيرهم. فهناك أنا بالتالي بالاتباع لا نمثل في بعض صفتي والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه، هذه الولادة والصحابة هذه بدعة. فنحن كل ذلك هذه الزيادة ليست في تعليم الرسول عليه السلام، دعته زيادة في صلاة إبراهيم، فهو زيادة على تعليمه، وكما قالوا بحق الزيادة على تعليم الرسول استدراك عليه، وهذا لا يجوز. فلم تريد كيف أنت استدرك زيادة أن تقول اللهم صل على سيدنا محمد؟ يقول المسكين قال نحن ما جبنا هذا إلا من قول عليه السلام أنا سيد ولد آدم، شو جاب هذا الآية؟ ويبدأ بقى طبيب صلاة على الصحابة، لو واحد ابنه طبيب هل يصلي على الصحابة مين جابوا؟ جابوا صلى الله عليك وعلى زوجه في قصة جابر، والله يصلي على أبي على أبي أبي أوفى كمان ما جابوا شيء من كلهم. شلون أنا الرسول نحن ما جبنا من عنا وجزء لازم نجمع بين أحاديث كلام في أصله مسلم إنه لا ينقل عنكم من حديث واحد، لكن هذا خبر ليس له علاقة بالأحكام الشرعية. أنا سيد ولا جائد ففي قصد أنت الله صلى على سيدنا في ماذا من الرسول أخبر عن نفسه أنه سيد ولا جائد. وهناك من ثبت عن الرسول في غيرنا حديث أنه صلى على كثير من الصحابة، ما يجوز أن تصلي على الصحابة هذا بدعة. هذه ألف الرسالة بحثه الثلاث معناه متمول في إله الدين إطلاقا. له رسالة أو لأخيه عبد العزيز الفم والسرق بمعنى الترك. هو هو مدرج مدرج مدرج مدرج مدرج مدرج مدرج مدرج مدرج مدرج مدرج مدرج مدرج مدرج مدرج مدرج مدرج مدرج مدرج مدرج مدرج مدرج مدرج مدرج مدرج مدرج مدرج مدرج مدرج مدرج مدرج مدرج مدرج مدرج مدرج مدرج مدرج مدرج مدرج كان إياه بمشق وزاد صلى الله عليه. وكنت أنا يومين في غمرة مناقشة في عبد الله الحبشي، وكنت أتعجب من هذا الحبشي كيف يتكلم كلامي مثل كلام الرجل، يعني ليس له علاقة يعني بالصراحة. قلت له هذه أكثري جزاك الله خير، أكثري صوتي في وجود هذا الإنسان، وأنا كنت قارئ له بعض الكتب، وكان في نفسي أني أشهد له اطلاع جيدة لكان الحديث. فأنا أكتب من صوت أمسر عن بعض الخلافات القائمة بيني وبين الحبش، وكان كذلك أجاب ما هو الصواب فيما أعتقد. بسم الله. الحقيقة أنه لن يقيدني أن أصحب أو أنا أجلس مع رجل عالم في الحديث أعترف له بعلمه إلا هذا الإنسان شريف أحمد، وهذا الذي حملني أني وقف يعني شوي وأحترمه، ولم يكن عندي يومئذ وسيلة لإظهار هذا التوقير والإحترام والإكرام إلا أني أصحبه إلى الفندق لمسجد الظاهري. فمشيت معه واستدلت فرصة طبعا لدخول معه في بعض المناقشات، ففهمت منه انه باسمي على أنصار السنة كأخيه وهو ركائز من عليه، وأنه يجيب التوسل للأنبياء والصالحين. ثم تسلسل البحث إلى قضية كذبة عن ضلالة باب السنة، وإذا به يحمل حمل شعواء على ساقه، وكنا دخلنا الفندق. ومثل ما بحكي انا في المكتب عن المغاربه تتحقق يعني في اكثرهم، يشكو مش عندنا في الشام انه انتقى سوري مغربي في مجلس واخذ السوري يختلف مع المغربي وانتم كذا وكذا وكلام واصابعه لكن فيكم واحد فاحسن صار المغربي قال له شنو هي؟ قال له هذه هي شنو هي؟ قال له هذه هي العصبية يعني؟ الندق الندق الغضب نعم شنو المدرب سبحان الله سيد اغلب ترى هذه القصة لما صنع صندوق ونحن في موضوع البدعة وتقسيم الشاطبي للبدعة إلى قسمين تقسيم علم دقيق جدا إلى حقيقي وإلى إضافي وإذا به يثور ويغضب ويشتم أصبح دخلق يعني من لهؤلاء فتاوى من صحف إلى العلم يسبوا ويشتموا ويثور ويغضب قلت لي يا شيخ وغيره أنا صحيح يستفيد العلم والعلم يناشيه الثورة الغضبية هذه قال أنا على سفر يعني يبرر صورته قال أنا على سفر إذا كنت على سفر اسمح لي السلام عليكم ترسل شيء نظرت بلغني عنه من بعض أخوان المغاربي أنه كان يقضي خيرا على هذه الأنظام وعلمه لكن ما سمعت منه أنه رمل أو لم يشي في كتابه من كتبه أو أنا ما اطلعت أما هذا فكثير ما يفعل ذلك عبد الله نعم فشاهد يعني لا يعرفون معنى للبدعة وخطورة الزيادة في الدين إطلاقا وهذا المثال اللي أنا حكيتكم إياه الآن أكبر لديكم ثم يظهر منهم الميل إلى التشيع نعم حتى في خصوص الدعوة التي دعاها أن جماهير المسلمين أخطأوا حينما زادوا الصلاة على الصحابة في خطبهم وما نجا من ذلك إلا الشيعة فمعني القضية ما لها علاقة بالشيعة لأن البحث هو عم يبحثوا له علاقة بالرفض الشيعة لم يسألوا على الصحابة إلا ما نذر يعني ولم يتردوا عنه فهو هنا غمز من مسلمين أهل السنة جماهير المسلمين هكذا يقول ورفع من شأن إيش الشيعة أنه ما بيصلوا إلا على الرسول وآله وجاب رواية ثانية وأزواجه وذريته اللي ما بيصلوا الشيعة على أزواج الرسول عليه السلام فالصعائف منهم يعني رجل لا يبحث مع العلم ولا يتجاوب معه وإنما عنده هوى فهو يزمزم حوله ويحاول دائما يتأييد وجهة نظره في شتى السبل. أستاذي أنا وقفت عن رسالة في مصر عندنا بالرد عليه برضو في اسمها دائما نكس الناكف لعبد العزيز الناكف المتعدي لتضعيف الحاج حادث الأعور هذه صفحة لو رسالة متابقة الباحث عشان علم نعم فأنا كنت قرأتها يعني قبل أن آتي أرجاء أخذ منها لشبه أعرضها عليك أيوه فأنما وجدت مطبوعة طلعت حديثا من عندنا في مصر وما وجدت غير أسلوب إنشائي فقط هو تسويد صحائف كثيرة يمكن تلخيص فهذا مع ان اعرف ان عبد العزيز هذا اللي هو بينه وبين اخوه الان مشاده وبيكفر والده وحاجه كده منضم لشيخ الاسلام ابن تيميه وكده عبد العزيز ما هو في رساله المدح الذكيه في بيان ان الهادي الاولى شفيع عبد الله يقول وهذا المتنقع الذي يكفر والده وشيء من هذا كان يحمل على الالباني قبل ذلك في الزعب المحلق ورد عليه برساله وقررتها له ثم إذا به انتحر رأي الألباني وأيضا انتحر رأي الألباني في في حمل اللحية. نعم حلق اللحية تشبه النساء وهذا في نفسه من صدمة النص، وكان عمل رسالة الرد على الألباني ثم نكد. هذا هو الأفضل لدخولي هذا ثلاثة عبد العزيز. أقول أنه هذا الزمزم، هذا الزمزم مع عبد العزيز أظن. لا هذا اسمه محمد زمزم، يعني أنا جلت في بيته في المولد في تطوان. أخوهم؟ أخوهم نعم، بس هذا سبحان الله يعني ربنا عز وجل يجمع في نفس الواحد للمختلف الايش الفرق والاهواء، كما قلنا كثير في مره بيت الباني دولي مؤلف اسمه مؤلف الرحمن الباني، لا المؤلف كتاب في احكام الحرير ابوه بيكون الباني في التقليد سعيد الباني، هذا ابوه خلف اسم باني احدهم كالتالي شيخ مقص بني، الثاني من جماعة امين شيخه دون يعني بلا شك تدعم دينهم يعني لانهم لا يقيمون لكل وزنا ثم يفسرون القران بنفس الطريقه التي اسست بها، ثالثهم اخونا عبد الرحمن الثاني هو سلفي وممتاز جدا في اخلاقه، هذول فيه شبه الزمزم هذا محمد خلفي في محاربة البدع والطرق، ويتبرع من طريقة أبوه وينكر البدع وما شابه ذلك، لكن مع الأسف لا يزال أشعريا في العقيدة، وهنا كان جرى نقاش في إرمينه شد إلى هذا النقاش، وكان في المسجد أخونا محمد عبد الوهاب البنا، وفي شريط بعض السنة كانوا كتبوا هذا الشريط لكن كتابي ماهي واضحة، الشاهد في رسالة الغناري هذا أبو الفضل في كبيرة شو اسمه تنوير البصيرة، هو بلنه في رده على الزمزمي هذا وبيكني عنه بأنه تلميذ له تلميذ له نعم، ويقول الشاهد في موضوع اللي هو بينقده فيه ليس موضوع التشبه وإنما موضوع أن هذا تغيير لخلق الله، فتكون قلد الألباني في كتابه أداب الزفاف. الشاهد أنا أريد أن أفهم منك الآن أن عبد العزيز هذا هو خرج من قصة الجماعة ورجع بعد النواهي؟ لا. إذا أنت قصدت الجنة؟ نعم قصدت الجنة واختلط علي. خيرا. نعم. طيب نستفيد من العودة إلى بحث ما كتب عبد العزيز حول الحاجة. نعم. ما الذي يحسن يعني يدخل مما يحتاجه هو؟ هو يقول ان تكذيب الشعبي وغيره للحارث غير صحيح، وكذبوه لاجل البدع، ومن المتفق عليه بين جمهور العلماء ان الرجل ان كان صادقا امينا ان البدع لا تؤثر فيه احدا، فيقول ان الشيخ ناصر الدين الالباني يقول ان الحارث مسروق او كذاب، يعني في بعض رواياته متروك او كذاب، وهو يحكم على حديثه بالوضع. طبعا ده يعني باختصار دي خلاصه، ولكن ما الان كلام انشاء، فلو كان مثلا ينظر ولو كان نعم كان هو كذا هو كذا هل تستحضر خطوها معنا هني نفسك الله مرسل وتقال الله هذا في شيء هنا يعني يقع في قلبي، وهو انه قضيه احيانا في بعض الغرب تحكم على اهل الحاج من بعض احيانا كما قال الاخ في ذلك في هذا في الله مثل تناقض في ذلك، وانا يعني شعور معرفه من اين نعمه، ولعلك تذكر انني اقول في بعض الاحاديث لما أحكم على الحديث بالضعف الشديد أو بالوضع أقول لما في ذلك أن الحافظ فلان أظن مثلا العراقي قال فيه ضعيف لأن هذا لا يناسب ضعف الشديد بل ولا الوضع، وهذا تعرفونه من استعباركم لأقسام الأحاديث الصحيح والحسن والضعيف، الضعيف هذا يقسمه إلى أقسام كثيرة، ولذلك فإطلاق الضعف لا يناسب الضعف الشديد بل لا ينافي الوضع، ثم الجاهل حينما لا اريد ان اقول يتناقض لفظه وانما يتنوع له أسباب بعضها يعني تأتي من كونه من الضعف البشري وبعضها يأتي من النظر في مجمع الحديث أيضا. فلما بيكون في الحديث شيء من النكارة أو من الباطل فهنا بيتجرأ الباهر على إطلاق الوضع عليه، وإن كان هو هذا الوضع لا يكون من حيث إسناده وإنما يكون من حيث متنه. وهذا أيضا أسلوب نعرفه من أبنائنا رحمه الله، حينما يقول أحدهم هذا حديث باطل ترجع إلى السند ما تشوف فيه كذاب أو وضاع، فما الذي حمله على الحكم بالبطلان؟ هو مثل هذه الملاحظات دقيقة. ولذلك أنا أقول لكثير من الطلاب الناشئين اليوم والذين يراسلونني ويتصلون بي هاتفيا في أن علم الحديث ليس فقط هو هذا العلم المذكور في كتب الصلاة، هناك شيء يعلمه الإنسان بممارسة هذا العلم وتطبيق قواعد على علم الحديث. هو غير مضطرب في هذه المسائل عن دقيقة. رجل اتصل معي يسألني عن حديث الله أعلم أنه هو حديث العدل، هذا شيء الناس أثاروا في هذه الآية الأخيرة. فيقولون أنت بتقول أنه ترخيص بالجبال لا تدري لا بالك اعتبرت به في هذا الحديث. قلنا لهم طويلا ان كانوا جوابنا ان يقولنا ان الحديث ما هو علم جامل، وذكرت هذا السائل بكلمه جاءت في بعض كتب الصلاه اذكر منها اتصال من حديث فاضل كثير، ان احدهم سال علي بن المدين كيف انت تميز الحديث من الصحيح والضعيف، قال أرأيت كيف يميز الدينار الصحيح السليم من الجاهل؟ هذا يشير في نظرات لهؤلاء العلماء خاصة، مش قضية نظر مادي محض، كما أن نرى المثل بهذا الخيرفي. وعلى ذلك رأى في قضايا كثيرة جدا، ولهذا يقول الحافظ الذهبي في رسالته الموقرة أن من أدق علوم الحديث هو الحسن من الحديث، لأنك أحيانا تنظر إليه فتميل إلى تحسينه، أحيانا تميل إلى تضعيفه. الرأي نعم، الرأي يعني من جراءه حسن الحديث أو من حديث صدوق يخبر مثلا بالترنة أحيانا تحكم عليه هكذا وحيانا لذلك يعني كثير من الناس ما بيلاحظوا اللحلحة هذه أو عدم الجمود هذا، فبظن أن هذه أمور يعني مثل عمليات إنسانية يعني لا تقبل إيش أبدا. فلذلك جوابا عن سؤالك وانا بقول عن بعض احاديث الحارث ضعيف ما بنا في هذا حكم الاخر، لانه اما ان يكون هذا الذي يستعبره انا ذاك ولا اذكر ما قيل فيه بدقه، او لاحظت ان هذا الحديث ممكن يكون يعني له يعني اصل من حيث يكون معناه مقبول يطابق القواعد الشرعيه المعنية وافضل ذلك. نعم هذا الشيء فيه يعني الصحيحة ذكرتم بالنسبة لتدليس الحسن عن التابعين انه لا يعتبر كأنما صرح الحديث، وذكرتم ايضا ان آية ذلك ان الحافظ بن حجر اكثر النفوذ عمن لم يسمع الحسن منهم وكلهم من الصحابة لم يذكر تابعيا واحدا. الشيء الثاني ذكرتم انكم لا تذكرون اي عالم أعلى رواية الحسن عن التابعي أنه عنعم. فيه بعض الناس عندنا في مصر اعترض على هذا وقال أنا أنكر. نعم. فقال بالنسبة للأمر الأول وهو أن الحافظ نقل أسماء كثيرة من الصحابة أنه لم يسمع منه، فالحكم بالانقطاع هنا أولى من الحكم التدليس. بالنسبة للأمر الثاني يقول أن كون العالم أو ما فيش حد نصر ان هو يعلم الحديث بعن عمد الحسن عن التابعين جواني عدم الوجدان. ويقول نحن نفرض القاعدة وهي ان الحسن اذا مدلس تدليس اذا روى عن تابعي روى عن صحابي روى عن شيء يحكم تدليسه كما تقولون بالنسبة للحسن. نحن نقول اذا كانوا يتعلمون التدليس اتهاما عاما فكما يكون هذا الذي انت تشير اليه. نعم. لكن انا لا اعلم هذا يعني منه والخاصة في يعني في ماذا اقول في تفريقهم لهذه القاعدة يعني في تقارير الاحاديث ما اجدهم يعرضون حديثا في الحسن في ايام تابعي لان هذا حديث ضعيف لان الحسن مجنح واضح جوابي في هذه النقطة يعني أقول ما أعلم أنا لأن علماء الحديث اتهموا أو وصفوا الحسن البصري بالتدليس وصفا عاما سواء روى عن الصحابي أو الصحابة أو عن التابعين. أنا هذا لا أعلم ولا أعرف عنهم ولذلك فأنا أقف في تعليم الأحاديث عن الحسن البصري عن الصحابة ولا يجاوز هذه الدائرة إلى تعليم الأحاديث الأخرى التي يرويها الحسن عن بعض التابعين من أقرانه عن الصحابة. هذا الجانب الأخرى أجد في الصحيحين أو في أحدهما تطلع عن الصحابة الأخرى أنهم يروون عن الحسن عن فلان من التابعين بل عن عمه عن ابي رافع مثلا. فانا افهم من الله العملي انهم يحتجون بعن عمه الحسن البصري عن التابعين فاؤكد بذلك وجهه نظري السابقه او علمي السابق اني لا اعلم انهم رموه بالتدليس بصوره عامه سواء روى عن الصحابه او عن التابعين. أقول كيف هذا من فرق في هذين بين أي ثقة لا يعرف بالتدليس يروي عن أحد الصحابة لم يسمع منه وبين من عرف بالتدليس من فرق في ذلك بين هذا وهذا؟ يعني هو حجته يقول إذا مثلا الحسن لم يسمع من عمر ثبت أنه لم يسمع من عمر فحينئذ لو أتى حديث عن الحسن عن عمر سأقول أن هنا انقطاع ولا أقول أن الحسن دل أو عن عمه. هذا يدخل في ما يسمى بالمرسل الجلي والمرسل الحفي. نعم. لكن بارك الله فيك أنا وجهت سؤالا. ويقول من أهل الموالي من خاف بين من عرف بالتدليس عن بعض الصحابة. نعم. وبين من لا يعرف بالتدليس يروي عن بعض الصحابة ويبدو لنا لأن هذا منقطع. نعم. لفظ. بينما هناك فرق بين من اتهم بالتدليس. نعم. وبين من اتهم بالتدليس. نعم. فإذا الكشف بين أمرين ما هو ذلك. نعم. ممكن أن يقال في المثال السابق الذي ذكرته وهذا في الحقيقة له مثال مهم جدا من رواية الحسن بن عن عمر. بفرق عند الرجل أن يكون الانقطاع جليا ومعروفا حتى عن الحسن البصري هنا لا أحد يعلمه بالعنعنة. ليه؟ لأن واضح بأن الحسن لم يدرك عمر الخطاب. لكن إذا جاء حديث عن الحسن عن سمرة مثلا فهل يعلمه الانقطاع أم يعلمه بالتدليس؟ ليونس لعلك تذكر أنني قلت في كثير من أحاديث الحسن البصري عن شمرة تعليقا على إعلان الحافظ بن حجر وغيره، يقول أن في سماع الحسن عن شمرة خلافا. نعم. يقول لو ثبت سماع الحسن من شمرة فهذا لا يعني سلامة الحديث من علة بل الحسن بصري معروف الشريف. فإذا الحسن بصري نقدر نقول في رواية عن الصحابة له ثلاث أحوال، إما أن يروي عن من سمع منه في الجملة، وإما أن يروي عن من لا نعرف أنه سمع منه ويمكن أن يسمع منه، وإما أن نعرف أنه لا يمكن أن يسمع منه. ولو صورة فيها كالمثال السابق حسن عن عمر منقطع صورتين إليهم لابد من تصريح بالسماع، وإلا وإلا الحديث عن عينيك الحصر المصر. طيب سؤال بالنسبة للتصريح، نعم تراجع عند العلماء أن الراوي المدلس يفقد شيء سيفي فصاعدا. نعم. هذا التعريف يعني لا أجد يطابق سماع الأئمة العملي، حيث يقولون فيه بقية وقد صرح التحديث لم تتدريب التدريب، مع أنه إنما إيه شيخ سيفه وليس سيفه العملي. بقية الحديث الأوزاعي عن فلان المسألة أجد أن يجب أن تأخذه يعني يخيل إلي أنه قد مر على الشيء ذلك، لكن يريد أن يجرب لنا إلى شيء وهو قد يرمى أحد الرواة بالتدليس مطلقا ويدل سمعهم على أنهم يعلمون التدليس المعتاد كبقية، فالذي قائل في نفسي أن بخية تدليسه من هذا النوع وليس تدليسه تدليس التسمية الذي يفتح مثال لما تقول هو الوريد ابن مسلم فهو الذي كان يسقط شيخ الأوزاعي الذي هو يوسف ابن صفر أو الصفر فكان يسقطه فقيل له عن سبب هذا الإسقاط، قال أنجم الأوزاعي من أن يهي على هذا المتروك. وهذا رجل هو تدليس التسمية، مع ذلك يقول في حديث يقول فيه الوريد المسلم حدثني فلان وأنه فرع التعليم. هذا مثال ثالث. أما بقية القضية لا تحتاج إلى تحرير نوعية التدليس الذي رمي به البقية، أهو من هذا النوع تدليس التسمية كتدليس الوريد المسلم، أم هو من نوع المعتاد وهو أنه يروي عن من لقيه وما لم يسمع منه أو يروي عن من لم يلقه. فما أدري، يعني أنا بقول أنني أجده في نفسي أن البقية هو تدليس وليس تدليس التسمية. قد يكون بعض العلماء بذلك وعلاه في الحجاب، لكن هل يعني أصيح لك أن تحرر هذه الناحية بالضبط في تدليس البقية؟ هو قول أبي مكة أحاديث بقية ليست نقية تكون منها على تقية. تمام. أذكر من يقول ابن حبان رواه بقية بتدليس التقية، حتى الشيخ أبو الأشبال أحمد شاكر يعني مع حرف جبان على أن ينبه للرواة أو يدفع الضعف ونحو ذلك، يعني أصر تدليس التقية على بقية. نعم. فعلى كل حال يعني لو بقية لو بقية مثلا الوليد او الوليد بن مسلم انا حذرت ممن يدلس التشويه يقول الائمة صرح بالتحديث عن شيخه مع ان هذا ليس محل البحث، فكيف يعني نجمع ما بين القاعدة وما بين التقديس العملي لانه هو خالف القاعدة في مأجرة؟ هذه يعني تنقصة القول فتقول الائمة تعيش عن ما تقول نعم يعني في نقد الرواية أذكر يعني مواضع كثيرة جدا التصريف، وأذكر أنكم أيضا في بعض كتبكم تقولون هو صرح ولعله في ظلال الجنة فلان يدلف التصوير صرح التحديث، فصرح التحديث من شيخه ولكن البحث شيخ شيخه. أتذكر أنني أقول في بعض رواية الوليد المسلم بالذات أنه لا يستوي ذلك حتى يصرح للتحديث في كل الطبقات. ما تذكر يعني؟ لا أذكر تأثير نظر الله عليه. لا موجود هذا. على كل حال يعني هاي المثال أمامك مع الفارق بين من أحنا كطلاب علم وبين أولئك الأئمة، وأنا استعملت يقينا هذا التنصيص الذي يكون صاحبنا هذا. لا يمكن أن يصحح حديث مثل الوليد إلا إذا قرأ بكل الطبقات من الرواد التحديث، لأن هذا ينجينا من الحديث الذي يعرف به. فإذا كان هناك مثال آخر تذكره أنت وتحفظه، أعملت الوليد المسلم لما لو كان مدلسا تدريسا معتاد، يكون هذا عدم استعداد حقيقة التدريس الذي رمي هو به. وبنفس التعبير الحسن المعلم قول العلماء الذين انت تشير اليه، يعني هو عدم استحضار نوعية التدريس فليس الا هذا. في حديث صلاة الشهر حديث عليه هو من طريق الوليد المسلم سنة الأوزاعشي ما أذكر، فهو الحافظ الزهري في التلخيص يقول هذا باطل، فهل نستشف من سميع الحافظ الزهري أن يطبق القاعدة ويقول هذا باطل مع أن كله يعني التكرار كلهم يعني الإسناد يقول هذا إسناد نظيف حيرني والله جودة إسناده والمعنى منكر أو نحو ذلك وحكم عليه بالبطلان، فهل استشفت من الحافظ حكم بالبطلان لأنه لم يذكر تحديثا عن شيخ شوشيدي أو نحو ذلك؟ ما أعتقد هذا هو الحافظ الزهري يدعي مثل الإطلاق في كثير من الرواه، وأيضا أشرت إلى مثل هذا حينما قلت أنهم يقولون في الحديث الضعيف إسناده باطل، لأنهم يلاحظون معنى قام في مثل هذا الحديث، وتارة وهذا أدق يلاحظون أشياء تتعلق برواية هذا الرأي، كان يروي مثلا هذا الشخص المضعف عن شيخ مشهور حديثا لا يريه سائر التلاميذ وأصحاب هذا الإمام، فبملاحظة مثل هذه القضايا يقول في نفس الظاهر أن هذا المتن باطل، لكن إذا نظرنا فقط أن هذا رواه رجل ضعيف الإسناد ضعيف والحديث ضعيف يبقى من الغلو من القول أن يقال هذا حديث باطل، لكن الحافظ نظرته أدق وأشمل نظرة الناس العاديين يعني. فأنا باعتقادي حديث قبل القرآن إنما نظر أبي النحاس الزهري في ترخيص الصورة إلى المعنى الذي فيه وليس فقط إلى إسناده. في قبل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم قلتم في صفحة 49 على علي بن عمر المقدم أنه يدلس تدليسا خبيثا كما قال ابن كثير حدثنا ويسكت، وفاصلتم أرى أن ترد مرويات جميع مرويات هذا الرجل، ثم قلتم فلا أدري وجه قول ابن سعد فإن صرح بالتحديث قبل من حديثه. هل ما زلتم على هذا الذي عندنا على إجابة شهود من العلم فنحن من وراء العلم؟ طب يعني ظهر لي وجهه أكثر أريد أن أعرضه. يمكن الإجابة عن قول ابن سعد بثلاثة أمور. الأمر الأول احتجاج البخاري ومسلم بحديث المقدمة. الأمر الثاني أن آخر عبارة ابن سعد تنقض أولها لأنه يقول حدثنا ويذكر فإن صرح بالتحديث قليلنا حديثه، فهذه العبارة آخرها ينقض أولها. الأمر الثالث أن ابن سعد هو الوحيد الذي تفرد بمثل ذلك القول الحافظ بن حجر في فتح يذب عن كثير من رجال البخاري يقول تفرد به بن سعد وليس بعمدة إذا تفرد لأن غالب من جسد من الواقف. فهل يصبح هذا جوابا؟ نعم كراها في ثلاث مواضع من مقدمة الفتح يقول إذا تفرد عن جميع الأمم معقول انه يقول اغلب من يقال في ابن سعد ان جرحه للرجال تلقاه من شيخ الواكدي له يقول اغلب اغلب مادته عن الواكدي معلش لكن ماده النقد ولا ماده السيره النقد هذا هو موضع الاستغراء نعم لاننا او انا على الاقل لا اعلم ان الواكدي من علماء الجرح والتعديل الاجدي مثلا والاجدي كما تعلم يتكلم به لكن هو من علم التجارة لكن الواقدي ما نعرف عنه انه يوسط ويجرح ونحو ذلك حتى اذا عرف بمثل هذا ممكن ان يقال ان ماجد التجميل والعيساد قد تكون منه لكن هل علمت ان الواقدي يوسط ويجرح؟ لا لكن لكن شيخنا يعني رد مقالة ابن سعد لعلها اولى من رد احاديث علي بن عمر لا سيما ان ابن معين واحمد وجماعه حكموا عليه التدليك المطلق ولم يبينوا نوع التدليك فهم يعني في هذا الجانب احنا ناخذ مثلا بالمطلق او نحو ذلك بدلا من رد جميع ما يقرا وسنظلمه كانه لم يظهر على مطرح الحديث او نحو ذلك لأجل مقالة ابن سعد وحده فهل يعد في هذا جوابا؟ الله يعني ابن سعد بمعنى إذا لم يكن هناك مع ابن سعد الواثق لنا في هذا النقل يمكن في ذلك أن أنا قول هذا مرجوع بالنسبة لاحتجاج الشيخين لمن يفرع به التحديث. أي نعم. وممكن أيضا أن نتوسع في التحقيق معلش أتوسع هل وجدت كلام ابن سعد في الطبقات ولا فقط ما نقل عنه؟ لا أنا لم أبحث في الطبقات ولكن الحافظ بن حجر كررت عبارة ابن سعد في موضعين من الفتح في من نعم طبعا يعتمد على كتاب التهذيب فيما يمكن فممكن كمان أن يلاقي ثورة أخرى في الطبقات نفسها نعم تحتاج إلى نعم لا يعني هذا تأكيد ما قلت آنفا يعني لإتمام التحرير هذا الكلام ينبغي أن نرجع إلى المصدر الأساسي الذي نقل كلام ابن سعد هذا في اسم المقدم المذكور بأنه يدلس ثلاثة تدليس العديد. نعم. نعم. ألا يقال نفس الأدب التي قالها أخونا حجاج على التعريف بالهلال؟ كيف؟ عند الدار التقى من نعم. ونقل الساجي عن أحمد أنه خلقه. يعني أريد أن أقول أيضا من جرح حديث أخبار أنه إذا كان في ذلك الصحيحين ويعني مريض هذه الكلمة عن أحمد فيه هذه الحقيقة لا بأس بس ما يمكن جهد النقل عندما علمنا لأنه الله أنت أنا في عندي نقل في بعض كتبي لأن ابن حزم نقل عن غير أيضا السادي أنا وقفت على هذا الكلام في المجلد الثالث عن رزق الباري يقول ابن حزم وضعفه الخدعة وتقول أن الخدم بعضه أخذنا من أربعه بخدم لا لا انا بقول ان حجم نقل يعني جرح سعيد بن ابي هلال عن احمد وغيره وقال ان يحيى بن علي هو الحظر في شيخنا في مقدمه الفتح يقول لم يصح عن احمد طبعيف طبعيف اعدنا الى صفحه 465 من مقدمه يقول ذكره الشاذلي وقال عن احمد اسود لم يصح عن احمد طبعيف فكلمة لم يصح عن أحمد طبعيف يبقى أحمد بن حنبل يبقى يخرج من جملة المضاعفين على رأي الحافظ بن حنبل. وما هذا ضعفه وثقة لكن الأصل في الاختلاط. ما هذا ضعفه؟ هو يقول إنه يعني بعض الاختلاط ما لم يصح عن أحمد طبعيف رأي الاختلاط يعني طبعيف مرغوب فيه. ما هو هذا المثل اللي أنت تقول من تعريف إذا نفى الإمام أبن حنبل عن يوم احمد في التبعيد فذلك لا يستلزم النفي نفي التقليد لانه لا يشرط مثلا في ابي اسحاق الشبيعي ان يقول طبعاً ها؟ لانه ليس بضعيف انما هو ثقه وله حالتان كما تعلمون جميعا اذا روى قبل الاختلاط فهو حجه فلا غلا أما من قيل فيه ضعيف فأنا تعرف أنه لا يتجري سواء في حالة أو أخرى ففي فرق إذا بين أن يقول ابن حجر بضعف رواية تضعيف أحمد وبين رواية حكم أحمد عليه بالاختلاط يعني فيها من خصوص بين النصين نعم ولكن يمكن شيخنا يعني حمل مقالة الحافظ بن حجر على الاختلاط في أنه لا يوجد أصلا في التهذيب أو في غير التهذيب بعد البحث نقل عن أحمد لطبعيفه يعني لا يوجد عن أحمد بعد البحث أنه قال سعيد بن علي ضعيف ولكن توجد هذه العبارة ويمكن نقل الحافظ يقول كان قال الشاذلي عن أحمد كان يقلب ثم قال لم يصح عن أحمد طبعيفه فكأن يرى الاختلاط في طبعيف نعم ولكن يمكن شفنا يعني حمل مقالة الحافظ بن حجر على الاختلاط في أنه لا يوجد أصلا في التهذيب أو في غير التهذيب بعد البحث نقل عن أحمد لطبعيفه يعني لا يوجد عن أحمد بعد البحث أنه قال فإن هذا ضعيف ولكن توجد هذه العبارة ويمكن نقل الحافظ يقول كان قال الشاذلي عن أحمد كان يخلف ثم قال لم يصح عن احمد طبعيفه فكان يرى الاختلاط في طبعيف الحديث عن هذا لان من قلنا يصح عن احمد طبعيفه انما المورد هذا وما يصح عن طبعيفه انما قول منفي انا ما اؤمن ان احد يضعف حيث طبعيفه مثل خلفه من الحجم الثالث من الحجم الثالث عشر يقول عن الحجم انه ضعفه أنا أذكر أنا كاتب في بعض تعليقاتي في دراساتي على بعض كتبي نقلت عن ابن حجر لعله بانتقاده من شيخا في المحل أنه قال في صفة سبع أنه قال أحمد وفلان ويغلب على ظني الآن أنه يحب يعني أنه كان اختلاطا أي نعم سألني الآن لأنه ما أتذكر الموضوع أظن سعيد بن أبي هلال له علاقة برسالة في الرد عن الحبشي. أظن إذا بدي أكمل في مناسبة ما هاتفيا يجوز أن يكون معلقة هناك الفائدة هذه. رأيي تعليق الأستاذ على نقطة الاختبار فكيف لله لكن ما في هذا. الحق هو الحق في هذا. طيب يا سيدي. نعم. معذرة يعني أفضل. بالنسبة لرواية عبد الله بن عياض العبادلة الثلاثة روايتهم عنه صحيحة فهل يلحق بالعبادلة بعض من نص العلماء على أن على أنهم سمعوا من عبد الله قبل الاختلاط كيحيى بن أصحاب وعبد الرحمن المهدي كما في لسان الميزان نص عليه حافظ بن حجر والوليد بن مجد نص عليه طوران في المجد الصغير هل يلحق؟ ويلحق كل من كبس ذلك عن الله سمع منه قبل اختلاف مكتبته وشور عنه سؤال آخر بالنسبة لحديث الذي رواه البخاري في صحيح من طريق أبي بن العباس عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له حرس يقال له اللحيف. فهذا الحديث عندنا يعني أبي هذا اتفق النصاب على أبي بن، ولكن الحافظ الأزاري يقول إن حسن الحديث في الميزان. يعني زين حفظ زين استنتج مع انه يعني ما في قول ابن القاضي عين علينا على تحسين الحديث. يعني هم جميعا اتفقوا على طبيعته حاشا الدارقطني قال قويلح يعتبر به وفي هذا طبيعي ظني. قال الحافظ الذهبي في الميزان هو حسن الحديث. نعم أخذ بقاعده التي قاله هو مغيره الشيطان فرجعه إلى القنطرة. نعم أنتم يعني لم تكترثوا بهذه المقالة، فأخذها بعض أهل بعض الناس عندنا في مصر، وجميع يقول الشيخ الألباني يستفيد أقام في ذلك صحيحين ويقول إن كل من قفز القنطرة هذا كلام لا أساس له ولا حظر. يعني يقول إن الرجال الصحيحين قفز القنطرة كما في ترجمة محمد بن إبراهيم التيمي. الذهبي يقول تعليقا على مقالة أحمد منكر الحديث يقول حسب قفز القنطرة بإخراج البخاري ومسلم له. فأنتم قلتم إن هذه العبارة غير دقيقة من ناحية علمية، فبعض الناس عندنا أخذوا هذه العبارة وقالوا يقعون على الصحيحين وقالوا من ضمن الذين يقولون بهذا الشيخ ناصر الدين الألباني فهو لا يوقر يعني رجال الصحيحين و يمكن ان الخلل يدخل منكم او الحذر. طبعا يعني تحميل كلام المتشدد ما لا يصل هذا اسلوب اهل الاهواء دائما ابدا. يعني اي باحث الان لا يستطيع ان يقول لان صحيح البخاري صحيح مسلم كتاب لا يكون باقي من دون اليوم من خمسه ونقول نحن ولم نستعرض بعض الاوهام والاخطاء وبعض الاحاديث التي لا يمكن أن تقول إلا برأيها. فهل يجب الإنسان يقول أن هذا يعني أن الألباني لا يفي من الصحيحين؟ يعني فلا يكون ممكن أبدا. هو أورد مثالا عليكم وهو تضعيفكم لحديث مسلم في ساعة الإجابة حديث أبي موسى في عمدينا، فيقول الشيخ ناصر الدين الألباني ضاعف هذا الحديث مع كونه صحيح مسلم. أولا إن كان أعلاه برواية مخرمة فقد قال في الإرواء أن رواية مخرمة عن أبيه وجاره صحيحة، وإن كان أعلاه بمخالفة الحديث لأن الحديث الأخرى أنها بعد صلاة العصر أو نحو ذلك، فيقول أن الحافظ بن حجر أورد في الفتح أن ابن القيم جمع بين الحديثين، وقال الحافظ بعدما نقل كلام ابن القيم وهذا في طريق الجمع أولى، وقال به أبو بكر بن العربي والمحب الطبري وشيخ دمشق. فيقول يعني لا نحن لا نقدم على فضعية حديث في مسلم إذا كان هناك مجال للجمع، لا نرجح إذا كان هناك مجال. وأنا ما أعرف في هذا إذا كان في مجال للجمع، لكن بقي عليه أم ثالثة لم أدري لماذا ما ذكرها. يعني ذكرت فهل قرأتم جمع ابن القيم يقول ما يهمني لأن أنا ضعفي بالحديث ليس من هذه النواحي. نعم. وإنما سلف في ذلك الإمام الدارقطني فهو أعله بالوقف. وهذه العلم الجارحة القادحة في الحقيقة، فنحن مع القائد يعني إذا كان في مجال الجمع بين الحديثين الصحيحين فلا يجوز رد على الإمام الآخر، هذا أمر يعرفه المسلمين جواب العلم. لكن حينما يكون النقد الموضوعي لهذا الحديث يؤدي بنا الى انه موقوف فان ذلك لا حاجه بنا الى الجمع بين موقوف وموقوف. مع ذلك الان في سبيل المذاكره ما هو الجمع بين الحديثين؟ يقول الشيخ الاسلام ابن القيم وعندي ان الوقت ما بين ان يرقد الامام الى ان تقضى الصلاه هو ايضا وقت تضرع واجابه ونحو ذلك، فيقول فيصح يعني صلاة العصر يحمل على أن ليست أقصد حديث أبي موسى يحمل على أن الساعة ليست مخصوص إنما هي ساعة تتنوع مع دعاء المسلمين وابتهالهم الى ربهم وحدهم. ويقول هذه الساعة ترجى فيها الإجابة من أن يصعد الإمام إلى أن تفطر الصلاة. فيقول وهذه أيضا ساعة إجابة. فيقول هي لم تعين بذاتها. كيف هذا مع الأحاديث اللي هي التصريح الصحيحين وغيرهما واستنكر بعض السلف أنه في خليل الساعة تكون ساعة إجابة وهي الصلاة تكره فيها. نعم. بعد العصر يعني. نعم. كيف هذا؟ في هذا المعنى أن الساعة محددة محددة. وعلى كل حال هو الجواب السابق هو أنا الذي ذهبت إليه أن الحديث لا يصح مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما في حال من ذلك التشبث التوفيق. لا يصح أيضا لأن التوفيق على التخصيص. نعم. وكما تعلم من الشرح النخل لابن حجر العسقلاني ان اذا جاء حديثان يتعارضان من قسم مقبولين جمع بينهما بوجه من وجوه كثيره. هذه الوجوه الكثيره ارسلها الحافظ بن الاخر في تعريفه على مقدمه ثمين الحديث الى اكثر من 100 وجه. فهذا فشل في الجمع والاصل لكن بين حديثين مقبولين. نعم. اما توفيق بين حديث صحيح وله طرق وشواهد كثيره وبين حديث يعني قد يستعمل البعض في لفظه الشاذ لو صح ربعه فكيف غير حديث موقوف. ثم كلام المخيم معناه ان فتح باب انه ساعه الايجاد يوم الجمعه. شوف الآن كيف تكلف هذه التأويل يفتح علينا أبواب. ساعة الإجابة يوم الجمعة مش محصورة بساعتين، هي ساعة جلوس الخطيب وساعة بعد العصر ومن هي ساعات. هذا التأويل يفتح لنا هذا الباب. أعتقد أن هذا المؤول لا يمكن أن يستلزم هذا الإلزام الذي نحن نلزمه إليه الآن. أليس كذلك؟ سنقول إذا ما الذي حملك على أن تقول هنا ساعتان وعلى ذلك يرجع لحديث موسى؟ إذا نحن نقول له كما تعلمنا من بعض العلماء المتأخرين أثبت العرش ثم انقش. نقول له أثبت الحديث ونحن معك في الجمع ولعل في هذا القدر كفاية والحمد لله رب العالمين. ولكن شيخنا كنت آخر سؤال أسأله. تفضل. بالنسبة للحافظ الذهبي قال في ميزان ترجمة الأعمش إذا عنعن إذا صرح التحديث فلا كلام وإذا عنعن لم تقبل رواته إلا في شيوخ أكثر عنه كالإصايح ابن أبي وائل وإبراهيم وهذا الضرب فروايته عن محمولة عائلة. هذا الكلام المطابق للطالب أنا عليه أمشي وأبين أجيبه لأنه عمل من أين المسلمين على هذا. وقلت من قريب يمكن نهار البارد أو البارد قلت إن ما يصار إلى إعلان الحديث لعمارة الأعمش حينما يكون هناك في الحديث ما يضطر الباحث إلى أن يكتشف لعله ولا يوجد إلا في هذه العنانات نقف عندها ونعتبر ذلك عنانة. أما الأصل فهو تشبيه رواية الأعمش إذا روى عن الثقات بخاصة من أشار إليه من حافظ الذهبي. ثم أبو الزبير مثلا أكثر عن جابر. البيت؟ لا أنا جابر أكثر عنه. لا أنا معروف لأن حافظ الذهبي نفسه أنه في صحيح مسلم تبع عن غيره أحاديث كثيرة في القلب منها شيء. ثم الذي يتتبع فعلا أحاديث أبو الزبير يجب فيها أشياء لا تطمئن إلى النفس وخذ دليل على ذلك انتباه الليث بن سعد الإمام إلى تدليسه حيث طلب منه أن يميز له بين أحاديث التي سمعها من جابر والتي لم يسمعها. ففي فرق يعني بين هذا الإعلان وذاك بين الأعمش وبين ابن الزبير. مش يقدر أن يفهم الإعلان هذا هو الصحيح. لما هو ما روى عنه إذا ما علم له بالأمر الخليل. طيب هذا شيء آخر؟ أشياء كثيرة. خمد بالعجلات ابن عجلات يريد أمر عجلات من تأمدك لا ما جد ما شيء. وحد الثالث من المراجع المدلسين نعم لكن في التقريب وغيره ما ذكر هذا نعم ويعني أنا ما وقفت بالتقريب على التدريس من رئيس محمد العزان وغيره طبعاتي ما أرأت إنما كنت متأكد من حديثه نعم فهل يعني كلام الحافظ في المراجع المدلسين في إعلاني أو في ذكر الإياه المطر الثالثة التي لا يظهر حديثه إلا بالتقريب نعم هل هو يعني معمول به لا رغيب معمول لي طبعا لكن من اين جاء في هذا يعني هذا ومش معمول لي هذا السؤال هذا قبل السؤال هذا قبل السؤال هذا معمول لي هذا حتى عند الحافظ نفسه نعم واخيرا قلتم في الارواح في موضع يعني لا اترك بالنسبة لرواية من جريج عن عطاء نعم قلتم روى ابو بكر ابي خيثمة كان صحيحا عن امجاد قال اذا قلت قال عطاء فانا سمعته منه وان لم اقل سمعت ثم تساءلتم هل قال الثور عنه ثم رجعت مع التساوي بعض الناس يقولون التساوي لا يمكن ان يتم في حق المدلس وان تساوت كلمه قال وعنه لان اتت ابن جريج التدليس وهو يعلم انه مدلس فجعل عباره هي كالصيغه في الاتصال بينه وبين عطاء سماعا فلا يجوز ان نسويها بعنه يعني ما ردكم؟ كي ينزل معروف عند العلماء أن قول الراوي قال فلان يساوي قوله عن فلان وقول عن فلان يساوي قوله قال فلان فما في فرق عند المحدثين بين اللفظين دول سواء في التجريح كما هو القاعدة إذا قال المدلس قال فلان أو قال عن فلان فكلا اللفظين هو في حق التدليس فإذا ثبت بالسند الصحيح عن عطاء أنه قال إذا قلت قال هي بس هو الذي يقول هو عطاء ليش قال نعم فإذا ثبت أنه قال إذا قال عطاء يكون هذا مما سمعه منه فإن لا يظهر هذا التفريق اللفظي لأن هذا التفريق اللفظي غير معروف عند علماء الحديث ينشر المدلسون الذين يدلسون ويقولون قال او يقولون عنه فاذا اجريناه في التجريح ولم نفرق بينهما فكذلك هنا نجريهما مجرى واحدا ولا نفرق بين اللفظ الذي صرع به ابن جريج اذا قال قال عطاء وبين اللفظ الذي لم ينقل الينا وهو لفظ عن لا سيما هو من المعروف عند العلماء ان ذكر الشيء لا ينفي ما عداه لهذا هو علم والله اعلم لكن المدلس شيخنا يعني يرتاد يعني اياته مساله السماع هذه وروايه ابن جريج عن عطاء كثيره جدا جدا ان ما قول ابن جريج قال عطاء فيها قليل فلو شاء ابن جريج لقال عنه وما حب الكلمه قال لا سيما ان الرواد عن انا اشهر من الرواد القادم فهذا علي ان يعني والله اولا هذه الدعوه صحيحه من اللي يستقرا روايات ابن جريج عن عطاء فوجد رواياته بلفظ قال عطاء اقل بكثير من روايته بلفظ عن عطاء يعني لو ثم هذه يواجهها الأئمة الصحيحين وغيرهما على ماذا جاءوا؟ على الاعتداد برواية ابن جريج عن عطاء أم فقط على روايته بلفظ قال عطاء؟ هذا التخريف أنا شخصيا طبعا لا أعرفه في الأئمة بل تنقيب كما قلت أنت أن أكثر الروايات الصحيحين من طريق ابن جريج هو بلفظ عن عطاء وليس قال عطاء من قيل هذا فيما استحضره الآن ما عندي طبعا طبيعي هذا استقراء ما يكون هذا بعيد عن الواقع. فإذا نظرنا إلى ما سبق إخوة وإلى ما شن إليه آنفا من احتجاج أصحاب الصحيحين فضلا عن بقية الصحاح من رواية أبي جرير عن عطاء إلى أن تتم الدعوة إن شاء الله وتسلم ركن الاعتراف. نعم، يعني لو حدث سبر لمرويات جواز عن عطاء فوجدنا ان نسبة قارة بجواز يقول قارة عطاء الى نسبة عن عطاء قليلة جدا يستثم الدعوة. نعم لما تنقض بما في الصحيحين. اي نعم. السلام عليكم. بالنسبة لشريك البخاري الكبير شريك البخاري الكبير هل سقوط البخاري الشريف يعتبر توثيق؟ أبدا. كثير من الرواة سكت عنهم في تاريخ الكبير وبعضهم في ضعف، فالسقوط هذا لا يحتج به إطلاقا، قد يكون ثقة وقد يكون غير ذلك. نعم، ولكن هل إذا روى البخاري في التاريخ حديثا في ترجمة الراوي هل يكون هذا الحديث مما استنكره على الراوي؟ لا ليس شرطا. يرون ايضا انه في كلام احيان يذكر في ترجمة الراوي ما اخرجه في صحيحه. طب ما العلة؟ كمثال من رواياته لكن مسألة ما هو كتمجيد هذا ما له من رواية. نعم، لكن قد يوجد احيانا في ترجمة بعض من يثير مثلا. هذا ممكن. هذا ممكن. هنا؟ نعم. هذا واقع. نعم. ولكن ليس قاعدة وليس مضطردة. نعم. هو في عندنا في نص أخ أتى من عندكم وأشاع مقالة فحدثت عنه، حدثت أن أستثبت، يقول أن سألت الشيخ ناصر عن تاريخ البخاري فقال إنه قليل الفائدة. قليل الفائدة من حيث التوثيق فإنه لا يصلح. نعم أنا أقول هذا، لكن هو نقل شيئا وأهمل شيئا. نعم. نعم. يعني في اللي أخذها نظام الطن الصنع بتاع الغناية أخذها نظام طيب يا أخي أنت هذا تعرف من هو ولابد صاحب رسالة؟ لا أخذنا رسالة في متى؟ لا لسه طيب لما نعرف يعني أنت ما اشتركت بعد؟ لا هي ليس اشتراء المستدعم نحن لا نعرف رسالة. طيب إذا أعلمني فيما بعد جزاك الله خير. نعم كنا نتكلم عن المقال التي نقلت عنه تاريخ البخاري قليل الفائدة. صحيح، أنا أقول في هذه المناسبة كتاب الجرح والتعديل لابن أبي حاتم أنفع بكثير من كتاب التاريخ البخاري من هذه الحيثية. من هذه الحيثية فقط؟ أي نعم، لأن البخاري لعلك ذاكر معي نادرا جدا أن يصرح بالتوثيق أو بالتجريح في التاريخ الكبير. في الغالب يسكت، فإن ذلك يعني أمر شأن العلماء في كثير من الأمور يتكلم في حدود ما قام في نفسه من العلم، لا يلاحظ حاجة الآخرين وكما يقال اليوم أن ينزل إلى مستوى القراء يعني بسرعة عامة. الله أعلم يعني ما الذي حمله على هذا، لكن كواقع عام طلاب العلم لا يستفيدون منه تجريحا وتعليلا كالذي يستفاد من كتاب جرى التعليل بابن ابي حاتم. يعني والعكس من ذلك كما تعلم نادرا جدا ان تجد في كتاب جرى التعليل مسكوتا عنه الا هو متكلم فيه اما بالتوثيق واما بالتجريح، وما سكت عنه ايضا فهو في حدود المجهولين وليس يقال فيهم كما قيل فيما سكت البخاري عنه من الرواة. من هذه البخاري في تاريخ الكبير من خلال يعني الممارسة طويلة الكتاب؟ نعم. اي من هذه التاريخ الكبير يعني في صار مجرد صار بالرواة فقط؟ انا ما انت شيئا مما انت السلام يمكن ان توضح السؤال. يعني مثلا الإمام البخاري لما جاء عشان يصنف التاريخ الكبير كان يقصد فائدة معينة من وراء هذا التصنيف. نعم. يعني هذه الفائدة ما هي؟ هي جمع رواة الحديث

فإصلاح المسلمين لا يكون إلا بالرجوع إلى تمسكهم بدينهم. ومن الدليل على هذا ومما يؤكده أن هذه الأحزاب الإسلامية نستطيع أن نقول كلها أو على الأقل جلها ليست قائمة على الإسلام، فكيف يأمر هؤلاء الشيوخ أو هؤلاء العلماء عامة المسلمين أن ينضموا إليهم وأن يرشدوا إليهم وهم من الظالمين لأنفسهم؟ والله عز وجل يقول: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. لذلك أنا لا أرى إطلاقا الانضمام إلى أي حزب سياسي، وإنما على المسلمين جميعا. أمران اثنان هامان جدا، على ذلك يقوم الإصلاح الإسلامي، وأنا ألخص ذلك بكلمتين: التصفية والتربية. يجب على علماء المسلمين أن يعنوا بتصفية الإسلام ما دخل فيه من العقائد الباطلة والأخلاق الفاسدة والعبادات المبتدعة، وأن يحملوا المسلمين على الرجوع إلى ما كان عليه الرسول عليه السلام مع العناية بتربيتهم أخلاقيا. هكذا يستقيم الأمر إن شاء الله. نعم. إذا تمر مجلس البرلمان الشعب يتنزل جهة الأحزاب أيضا؟ قطعا. جزاك الله خير. هناك التوصيل نقل في تعليقي على شروط الأمة عن الحافظ بن عبد الهادي أن طريقة أصحاب السنة في التصنيف أنهم في الباب الواحد يبدأون بالمرجوح ثم يؤخرون ذكر الراجح. فهل هذا صحيح من ذكر أهل السنة؟ لا أعلم بهذا الخصوص. لا أعلم. الله أعلم. أنا ما انتبهت من شيء من هذا. ما درجة الحديث الذي رواه أبو داود عن جابر رضي الله عنه قال: كنا لا في السبال إلا في حج أو عمرة. أخر كتابه وهو خير بغير انه في سنة ابو جميلة. نعم وفيه ابو جميلة. نعم عبد المنك النبي كل من الحديث ماشي حاله اما حدوش ابو جميلة هو المشكلة. نعم لكن حافظ يا شيخنا في الفتح يقول كان بحشن في هذا الارضاء منه عن العلانة تليفون. طب فيه سؤال آخر وهو: أيهما تقدم من حيث الصحة، سنن النسائي أم سنن أبي داود؟ يبدو من دراسي غير مسؤولة أيضا، وعسى أن نستعين في ما يأتي من أيام قريبة إن شاء الله. أما سنن النسائي أفصح من سنن أبي داود، هذا ما أقول. نعم هو انا كنت فوجدت بعض الجامع فوجدت ان نسبة الحديث اللي هي ضعيفة في الجوز اكثر كثرة ملحوظة من نسبة الحديث موجودة في المكان. من دراسة الكريم جامع. نعم هذا شيء نقلكم عنه. نعم بس هذا ليس يكفي. نعم لانه من الممكن ان يكون كتاب الجامع لم يجمع كل الضعيفة من كل من الكتابين، ولذلك هذا لا يعتبر استقراء صحيحا. لأن القضية تحتاج إلى شيئين اثنين: أولا حصر مجموع أحاديث كل من الكتابين، ثم حصر الضعيفة من كل من الكتابين، ثم إجراء نسوة الدعاة ونسوة الساعة. وقد يكون مثلا حدث حديث في داود 5000 ويكون فيه 1000 معيش مثلا، فتكون نسوة الخمس. نفترض العكس في سنن النسائي 4000 عدد الأحاديث، لكن الضعيف منها 1100 مثلا، فتكون نسبة أكثر. وهكذا العكس بالعكس. لهذا قلت أن المسألة تحتاج إلى شيء من الاستقراء الصحيح. هذا مش مهم أن يتبين هذا بعد الإنشاء من صحيح الجميل وعلى سبيل